والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم في يعني الكورس التربوي ده مع سورة العنكبوت، الدورة التربوية دي مع سورة العنكبوت اللي احنا سميناها يعني موسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات، أو سميناها خطوة أولى التزام، المرحلة اللي 95% من الانتكاس للملتزمين والملتزمات بيتم فيها مرحلة بداية الالتزام، لأن كلها مشاكل زي ما خدنا المرات اللي فاتت بعض مشاكل الملتزمين والملتزمات. النهاردة يا جماعة بقى هناخد عروض بطولية مبهرة، كل عرض من العروض البطولية المبهرة هنقف مع وقفة سريعة بإذن الله سبحانه وتعالى للأنبياء. قصص الأنبياء جت في وسط سورة العنكبوت، قبلها فتن زي فتنة الوالدين، زي فتنة ترياقة الأصحاب، زي فتنة الخوف من الأمن، وبعدها فتن زي فتنة الشبهات ولا تجادلوا أهل الكتاب، زي فتنة الرزق والأمن والمحبوبات الدنيوية اللي هي ختام الصورة. يبقى إذن التلت الأول من العنكبوت فتن رهيبة بتقابل الملتزمين، والتلت الثالث فتن رهيبة بتقابل الملتزمين والملتزمات، والتلت اللي في النص قصص الأنبياء. قصص الأنبياء إيه سر الترابط الموضوع الخطير في الصورة؟ إن قصص الأنبياء دول الناس دي عاشت تحت قصف النار، عاشت تحت كل الفتن اللي احنا قلناها في موسوعة الفتن في سورة العنكبوت، ومع ذلك أدت أداء بطولي، أدت أداء مبهر. يبقى القصص ده يا جماعة هتفتح عينينا على يعني على هتفتح بصيرتنا تاني، هتخلينا نشوف صح تاني. الأخ في وسط الفتن بيتكسر بيقول طب أنا أعمل إيه؟ انتوا مش شايفين اللي انا فيه، انتوا مش شايفين النار اللي مولعة عليا في البيت، انتوا مش شايفين المشاكل والالتباس اللي انا عدت فيه بسبب الواقع وبسبب الازمات، وبدع ربنا وبقالي فترة الدعاء بتاعي ما بيستجابش، والفتن والشهوات قامت في قلبي تاني، ومش عارف اجمع بين الدين والدنيا ازاي، الدنيا ما بترحمش، عندي امتحانات، وبعد الامتحانات اشغال، وبعد الاشغال مشاكل، اعمل ايه في وسط الصورة الصعبة دي مع تهديدات اهل الباطل، مع تزين الدنيا ومرح العصاة اللي الملتزمين بيشوفوه قدام عينيهم، وشايفة المتبرجة واقفة مع ده واقفة مع ده واقفة مع ده وبتضحك وفرحانة وهي لابسة النقاب بتاعها وداخلة المسجد تصلي الظهر في الكلية بتاعتها وقلبها بيعتصر من الألم على وقع الأمة وعلى المشاكل. الملتزمين في نار يا جماعة، زي قول الله في الأول وهم لا يفتنون، فرن نار، نار الواقع عبارة عن نار، وهم قبضين على جمر النار عشان يرضوا ربنا. يا بختهم عند ربنا، يا بختهم في النهاية اللي صبروا على الواقع ده، فربنا بيجيب لهم بقى عروض بطولية مبهرة للأنبياء. الشوط بتاع قصص الأنبياء بيبدأ من أول آية 14 من أول قول الله ولقد أرسلنا نوحا، وبينتهي في آية 45 من أول لحد قول الله اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب. يبقى سورة العنكبوت 3 من آية 1 لحد آية 13 فتن الملتزمين والملتزمات، ومن أول آية 46 لحد 69 فتن الملتزمين والملتزمات، ومن أول آية 14 لحد آية 45 قصص الأنبياء، قصص الأنبياء اللي عاشوا كل الفتن دي وأدوا أداء بطولي عشان همتنا تعلو. ربنا بيقول عايزين تبقوا معهم في الجنة لازم تثبتوا. يبقى إذن الصورة من صور علو الهمة، اللي يعني كأن الترابط ما بين قصص الأنبياء وما بين الفتن ان لو حلمكم تبقوا معهم في الجنة لازم تصبروا على اللي صبروا عليه وتثبتوا على اللي ثبتوا عليه عشان في النهاية توصلوا للي هم وصلوا ليه. الجنة مش ببلاش، اللي يعني مش كل اللي بيحب الطب بقى دكتور، اللي جاب مجموع كلية الطب، مش كل اللي بيحب الهندسة بقى مهندس، اللي جاب مجموع كلية هندسة، مش كل اللي بيحب الجنة والفردوس الأعلى وصحبة الأنبياء بيدخل الجنة والفردوس الأعلى ويبقى مع الأنبياء، اللي جاب المجموع بتاعهم اللي مشي على نفس الطريق بتاعهم. يبقى كأن المعنى اصبروا واثبتوا وتعلموا القدوة من دول عشان تبقوا معاهم في الجنة. يبقى إذن ليه قصص الأنبياء جات وسط الفتن بالمنظر ده؟ عشان حاجتين. الحاجة الأولانية عشان الناس محتاجة قدوة عملية، الناس مش محتاجة توجيهات نظرية بس. فأثناء الرد على الفتن والمشاكل في ردود جميلة عظيمة، ولكن أنا محتاج قدوة يا رب، أنا محتاج شيخي أشوفه هو بيزور مريض في مستشفى، محتاج شيخي أشوفه هو بيزور ملجأ أيتام، محتاج شيخي أشوفه وأنا معدي في الشارع وهو واقف في جولة على قهوة بيكلم الشباب، محتاج شيخي أشوفه هو رايح يزور أسرة فقيرة، محتاج شيخي أشوفه هو بيبكي دموع في قيام الليل واقف يصلي في مسجد، محتاج شيخي أشوفه وهو بيضحي عشان الدين وعشان الدعوة. أنا محتاج قدوة يا رب، محتاج نموذج عملي، عايزين نموذج العملي. ادي قصص الانبياء النموذج العملي بتاعك هو تبقى اول حاجة عشان القدوة في هذا الواقع. الحاجة التانية عشان التنبيه على ان لو عايزين تبقوا معهم في الفردوس الاعلى لازم تدفعوا الثمن اللي هم دفعوه ولازم تثبتوا على اللي هم ثبتوا عليه معنيين في غاية الخطورة. غير ان في ترتيب عمل يا جماعة ان اول الصورة فتن واخر الصورة فتن والبطولات في النص, يعني كأن بعد جرعة فتن يجي النموذج العملي يثبت قلبك تقوم داخل على الفتن الخطيرة بقى اللي في الآخر وانت منور من جوه. يعني ايه الفتن؟ فتن التلت الأول من سورة العنكبوت فتن خارجية, الوالدين بيحاربوك, اصحابك بيحوطوا عليك, فتن خارجية. إنما الفتن بتاعت التلت الأخير فتن داخلية. ولا تجادلوا أهل الكتاب شبهات, دخلت على موقع تنصير خدت شبهة في قلبك بهدلتك, طب نرد عليها إيه؟ احترتي أزمة الرزق وكأين من دابة لا تحمل رزقها, الخوف على الرزق, كل دي فتن داخلية. فبعد الفتن الخارجية جه بطولات الأنبياء في الثبات وثبات القلب والاستقرار الداخلي والسكينة عشان لما تيجي الفتن الداخلية بعدها تكون الدنيا نورت. عشان كده يا جماعة استكمالا برضو للترابط الموضوعي العام اللي احنا بنتكلمه دلوقتي في سورة العنكبوت كتمهيد للشوط بتاع قصص الانبياء, شوط قصص الانبياء نفسه نصفين, شوط قصص الانبياء نفسه مقسوم نصفين, النصف الاولاني من آية 14 لحد آية 40, وده بيتكلم عن العروض البطولية المبهرة للانبياء والعروض الإجرامية البشعة لأعداء الأنبياء. الأنبياء قد إيه كانوا أبطال في الدعوة, أبطال في الثبات, أبطال في كلمة الحق, والتانيين كانوا مجرمين في الاعتداء عليهم, مجرمين في محاولة قتلهم وحرقهم. وفي النهاية ربنا نجى الأنبياء وخفف الأرض بالأعداء الأنبياء. ثم الشوط الثاني من أول آية 41 كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لحد آية 45 اتلو ما أوحى إليك من الكتاب. ده بقى الاستخلاص النوراني من قصص الأنبياء بعد ما ربنا ورنا العروض البطولية المبهرة للأنبياء وورنا ازاي نصرهم في الآخر ونجاهم, والعروض الإجرامية المفزعة من أعداء الأنبياء, وربنا ورنا ازاي خسفهم في الأرض. كأن المعنى نورت بقى قدامك, فهمتي ولا لسه؟ فهمت ولا لسه؟ ايقنت ولا لسه؟ صدقت ربنا ولا لسه ما انتش مصدقين؟ صدقت ان طريق الدعوة هو اللي في النصر اللي في النهاية؟ صدقت ان طريق الثبات هو اللي في الثمرة كلها؟ صدقت ان المجرمين اللي بيخوفوك من النقاب وبيخوفوك من اللحية وبيخوفوك من الدعوة الى الله وبيخوفوك من صحبة الملتزمين وبيخوفوك من حضور الدروس وبيخوفوك من الجلسة اللي في مسجد الكلية بتاعتك مع اخوانك الصالحين, ان دول كلهم هيتكنسوا في الاخر, ان دول كلهم ربنا هيبدهم في الآخر, ان دول كلهم ربنا هينتقم منهم في الآخر؟ شفتم العروض البطولية المبهرة نتيجتها ايه في النهاية؟ صدقتم؟ تعالوا بقى الاستخلاصات النهائية اللي هي من آية 41 لآية 45, اربع آيات او معلش يا جماعة خمس آيات استخلاصات بقى ايه, ما هي الحصون الحقيقية وما هي الحصون الوهمية, ما هو طريق الامان والسلام الحقيقي وما هو طريق الخوف والفزع. هنكتشف ان طريق المعصية طلع هو طريق الخوف والفزع, وطريق الطاعة والدعوة وعدم الخوف من الباطل طلع هو طريق النجاة والسلامة والبصيرة والامن. صدقتوا يا ملتزمين؟ خرجتوا بالاستخلاصات, رجعت البصيرة نورت تاني. تعالوا ندخل بقى على شوط الفتن الداخلية اللي هو التلت الأخراني. يعني دي وقفة اللي فاتت ديت مع ترابط الموضوعي أو الخريطة الذهنية للصورة, ترابط الموضوعي التفصيلي والخريطة الذهنية للصورة ما كناش اتكلمنا عن ده في الأول, ولكن جاء فرصة دلوقتي عشان ايه نفهم ليه دخلنا في قصص الأنبياء. يبقى احنا الوقت هناخد أربع عروض بطولية مبهرة. العرض البطولي الأول سيدنا نوح, قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. ألف سنة! المرحلة الجهرية عندكم يا أصحاب محمد ثلاث سنين, المرحلة الجهرية عند نوح 950 سنة. 950 سنة كل اللي بيحصل لسمية والعمار والبلال, كل اللي بيحصل ليكم من أذى وبهدلة وتعذيب, ده حصل لنوح ومن معه 950 سنة. يبقى إذن اصبروا اثبتوا وانتوا شفت حاجة. عشان كده ربنا بيقول 1000 سنة إلا 50 عاما، مش 1000 سنة إلا 50 سنة. 1000 سنة، السنة دايما بتضرب مثلا للشدة. تزرعون 7 سنين دأبا، ليه جت سنة؟ لأنهم 7 سنين شنات. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، مش سنة فيها، لأن العام بيحمل معنى الخير، إنما السنة بتحمل معنى الشدة. فهنا بالضبط كده 1000 سنة يعني 1000 سنة شداد إلا 50 عاما. يعني والله أعلم بقى بعد ما سيدنا نوح بقى ركب السفينة وراح بقى للإيه؟ للمكان اللي رست عليه السفينة وعاش حياة جميلة متاعة مع أصحابه قبل أن يموت، فكانت النهاية أعوام كلها رخاء. فده من الإعجاز اللفظي في القرآن اللي ناس كتير مش واخدة بالها منه، إن اللفظ في القرآن معجزة. أخطر حرفين بيلخصوا لك قصة الدعوة كلها، حرف أرسلنا نوحا إلى، حرف إلى قومي، فلبث فيهم. إلى وفيهم، إلى دي معناه أن سيدنا نوح هو اللي نزل، معناه أن الدعية لازم يبقى ميداني. ما ينفعش الدعية بواقف على المنبر وبيخطب وبعد كده ينزل يروح بيته، ما فيش لحياته علاقة بالكلام اللي قاله على المنبر. الدعية المنبري لازم يبقى كمان دعية ميداني، ينزل القهاوي ويكلم الشباب في الشوارع ويفوت على الناس في البيوت ويشارك الناس في ألمها وأفراحها. يبقى دي معناها الدعية الميداني، إن لازم ننزل للناس. أرسلنا نوحا إلى قومه، ما استناش الناس يقولوا، هو اللي نزل. فلبث فيهم، فيهم دي بقى تدل على الانتشار، إن هو مثلا مش نزل بقى إيه أما قبل 5 شباب كلمهم وبعد كده روح بيته، ده راح في كل الشوارع ودخل كل القهاوي وراح حتى بيوت الفساد والضلال ودخل النوادي ونزل ساحات الجامعات ونزل على الكورنيش بالليل يكلم الشباب شاب شاب. معناها الانتشار يا جماعة، معناها ان لازم الدعوة تبقى في غاية القوة، لازم الدعية يبقى منتشر في حياة الناس، يبقى داخل في دم الناس، يبقى مشارك للناس في ألمها وأفراحها وأحزانها، يبقى اجتماعي اجتماعي قبل ما يبقى دعوي. زي ما ربنا بيقول قال له صاحبه وهو يحاوره في سورة الكهف، صاحبه جسر من العلاقة الاجتماعية، ان في صحبية، بعد كده وهو يحاوره العلاقة الدعوية انه بيكلمه عن ربنا. فالاول ربنا جاب العلاقة الاجتماعية، لو ما نزلناش للناس وانتشرنا وسطهم وشاركناهم هنيجي نكلمهم في الدين هيقولوا علينا متطرفين. انما لو صاحبتك بتحبك وقلت لها مثلا النقاب فرض مثلا وخدت بالقول فرضيه النقاب، مش هتقول عليك متشددة لانها بتحبك. فلازم عشان الدعوة توصل للناس يكون في جسر من العلاقة الاجتماعية. يبقى إلى دلت على النزول الميداني، ما نستناش الناس ييجوا. فيهم دلت على الجهد المهول والانتشار الدعوي والبذل المهول لتوصيل الدعوة لكل الناس، وكذلك ان احنا نشارك الناس في حياتها الاجتماعية عشان يسمعونا في دعوتنا. يبقى حرفين بيفهموك الرسالة كلها وبيفهموك المطلوب منك قدام ربنا سبحانه وتعالى. بطولات يا جماعة، عرض بطولي مبهر. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، مفيش فايدة. فأنجينا، فأنجينا كلمة بتذبح سكينة، بتذبح الخوف من المخلوق في القلب. سيدنا نوح كان مهدد بكل أنواع الإعدام والنسف والقتل والتمزيق والحرق، مين اللي نجاه؟ الله. يعني اللي هتشتغلي في الدعوة، شغلك في الدعوة سبب النجاة، يعني بتشتغل في الدعوة في الكلية شغلك في الدعوة هو سبب النجاة. فأنجيناه وأصحاب السفينة، اللي هم بقى الصحبة بتاعته بقى، وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. إيه الآية؟ ان السفينة شوية خشب ماشية وسط تجريبين في موج كالجبال، الموج اللي كالجبال علميا هو التسونامي، ده اسم للتسونامي، اسم للزلزال البحري. يبقى موج مهول للارتفاع، وحتة الخشبة دي شايلة نوح واصحاب السفينة وماشية بينهم ذات الالواح والدسر دهيت، وجثث البشر على اليمين والشمال وهم ماشيين بغاية الامان. يبقى دي آية بتقول اذبحوا مشاعر الخوف من اهل الباطل من جوه قلوبكم، واوعوا تخافوا من اهل الباطل. العرض البطولي الاول نوح، تاني عرض بطولي ابراهيم، العرض البطولي الثاني ابراهيم. وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. الكلام اللي احنا نسمعه دلوقتي من ابراهيم يا جماعه كلام نور قوي، انا حاسس انه كلام نور نور نور. العروض بتاعه الانبياء هنا عروض نورانيه جدا، الناس فاهمه. سيدنا نوح فاهم يعني ايه دعوه، يعني الايتين بتوع سيدنا نوح بيبينوا واحد فاهم يعني ايه دعوه، فاهم مهم الداعيه، وفي نفس الوقت ثبت على ثمن الدعوه وضربت الدعوه. ففي النهايه ربنا خلاه ايه في النجاه. سيدنا ابراهيم واحد فاهم دين، واحد عنده بصيرة، واحد كلامه نور، واحد فاهم الطريق إلى الله. يا جماعة شوفوا بيقول إيه، إذ قال لقومه، يا إما نزل لمجموعة من قومه واخدهم مجموعه مجموعه مجموعه مجموعه لحد ما خلصهم. ما اثقال لقومه ديت كلمه كبيره قوي، يا اما بلقوا على ظهر النص كل قوم وجمعهم مره واحده وقام يكلمهم في لقاء جماهيري كبير، يعني عمل جوله قدام اهل البلد كلها وما خافش منهم. يعني ايه البطوله دي؟ معنيين كله الاثنين كل واحد فيهم اشد بطوله من الثاني. قال لقومه وصل الدعوه للكل. احنا الوقت يقول لك ممنوع الدعوه، طب ده انا اصلا الدرس اللي بديه بيحضر لي فيه 1000 شاب مثلا، يعني انا اصلا ما بكلمش الملايين الشباب اللي في البلد، 1000 شاب بينزل على النت بيسمعوا، قول بيسمعوا 2000 3 مثلا مثلا. يبقى اذا انا ما وصلتش للناس كلها، معنى ان انا اوصل للناس كلها ان انا هعمل كل حاجة وهطلع صوتي على كل الوسائل وهنزل كل الشوارع وهروح كل المساجد. مجهود مرعب يا جماعة، كلمة مرعبة يا جماعة. قال لقومه عزائم جبارة، عروض بطولية مبهرة. اعبدوا الله واتقوا، يعني اعبدوا الله واتقوا، المفروض اعبدوا الله واطمئنوا، مش اعبدوا الله وخافوا، لا ده معناها اعبد ربنا وخاف. كأن سورة العنكبوت نفس المنهج بتاعها، ان بعد ما تدخل في طريق الطاعة في فتن هتحاول تصرفك، فخاف من ربنا ان الفتن دي تصرفك. اوعى تظن ان يسعك بعد ما دخلت الطريق انك تخرج منه تاني، اثبت، لانك لو خرجت من الطريق هتعاقب امام الله سبحانه وتعالى. يبقى اعبدوا الله واتقوه، ادخلوا في طريق العبادة وافهموا ان الطريق مليان فتن هتحاول تخرجكم، فنفس منهج سورة العنكبوت موسوعة الفتن اللي في الطريق، فخافوا ان انتم تسيبوا الطريق وحذروا قوي، لان طريقنا مليان فتن ومليان ايه اخطار، بس مفيش بديل عنه، مفيش طريق للجنة غيره. اعبدوا الله واتقوا برضو ممكن تشمل معنى تاني، اعبدوا الله اعملوا الطاعات واتقوا ابعدوا عن المعاصي. عشان كده بعدها ذلكم، يعني تدل على التعظيم الشديد بقى، ذلكم يعني اللي بيعبد ربنا وهو خايف احسن ينتكس، ده مقامه عالي قوي عند ربنا. اللي خايف من عدم النجاة ده مقامه عالي قوي قوي، ذلكم مقامه عالي قوي عند ربنا، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. خير يعني الطاعة هتجيب في حياتك خير اكتر من المعصية هتجيبه. الناس فاكرة ان المعصية هتجيب سعادة وهتجيب راحة وهتجيب فرفشة وهتجيب دندشة وهتجيب نعنشة، الناس فاكرة ان المعصية هتخلي الناس تحبه وهتخلي الشلة تتلف حواليه وهيبقى الوادي الكول التنين الروش طحن اخر حاجة. سيدنا ابراهيم بيقوله ذلكم خير لكم، الطاعة هي اللي هتجيب في حياتك خير، الطاعة هي اللي هتجوزك، الطاعة هي اللي هتبارك لك في ولادك، الطاعة هي اللي هتسعد نفسيتك، الطاعة هي اللي هتفرج كرباتك، هتجيب في حياتك خير، صدقوا ربنا. يعني بدأ بالكلام عن الاثر الدنيوي للطاعة، خدوا بالكم لانه الوقت هيختم بالكلام عن الاثر الدنيوي للطاعة. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لو تعرفهم، واحد شايف الجنة بعينيه والتانيين عمي فبيقولهم لو تشوفوا اللي انا شايف كان قلوبكم تتقطع على الوصول ليها. لو تعرفوا، لو كنتم تعلمون. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا، شوية الاختلاقات اللي انتوا عايشين فيها ديت. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون، لا يملكون يعني ايه؟ ده كلمة بتذبح الرجاء في القلب والتعلق بكل ما سوى الله، زي ما كلمة الله فأنجيناه مع سيدنا نوح بتذبح الخوف من أي مخلوق من القلب. كلمة لا يملكون بتذبح التعلق والرجاء في أي مخلوق من القلب. لا يملكون يعني اللي بيجري وراء السعادة من المعصية، اللي بيجري ورا الرزق بسبب المعصية بتقالوا ان الرشوة والمال الحرام هيجيب رزق، دول مضيعين عمرهم في وهم. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، ما تعملوش زي جوحة فلوسه وقعت في حتة راح يدور عليها في حتة تانية، انتوا رزقكم عند ربنا بس، فابتغوا عند الله، مش ابتغوا الرزق عند الله. التقديم يفيد الاختصاص، تقديم عند الله يفيد الاختصاص، ان مفيش رزق غير عنده. رايحين بتدوروا فين؟ كأنه بيكلم شويه مجانين، انتوا رايحين بتدوروا فين يا اللي عاملين زي جوحه بالظبط؟ يبقى اذا انت ما تضيعوش عمركم في وهم، ما تضيعوش عمركم في طريق مفيش اخره حاجه، زي الشاب اللي شاف ولد ماشي مع بنت فبيقول له سيبها عشان ربنا والتاني مش عايز، قال له طيب على العموم الطريق اللي انت ماشي فيه ده احنا مشينا فيه قبلك وفي الاخر ما لقناش فيه اي حاجه، طلع وهم، لا لقينا فيه سعاده ولا لقينا فيه راحه ولا لقينا فيه متعه ولا لقينا في رزق ولا لقينا في اي، خسرنا كل حاجه في الطريق ده وخلاص. فابتغوا عند الله الرزق، مش ابتغوا عند الله رزق، الرزق الالف واللام للشمول، كل الرزق من اوله لاخره مش موجود غير عند الله سبحانه وتعالى. شوفوا بقى الكلمه العجيبه اللي في الاخر، واعبدوه واشكروا له. يعني ايه واعبدوه واشكروا له؟ يعني اعبدوه وبعد ما تعبدوه اشكروا بقى، يعني ايه ليه جت كلمة الشكر بعد كلمة العبادة؟ كأن من عبد الله ستنهمر عليه عطاءات الله، كأن العبادة سبب للفتحات وسبب للعطاءات وسبب للإكراميات من الله. فبعد ما تعبده تنهمر العطاءات، فاشكره بقى، فاشكره على العطاءات التي ستنهمر. وكأن العبادة برضو المعنى التاني ان العبادة في حد ذاتها فتح، فلما تلاقي ربنا هدى قلبك، لما تلاقي ربنا يصر لك طريق الهداية، اشكري ربنا ان في الوقت اللي الوقت حالنا هو غيرك قاعدة على موقع قذر، غيرك قاعد على موقع اباحي، انت قاعد تسمع تفسير كتاب الله. احمدوا ربنا على النعمة التي لا تقدر بمال دي، واعبدوه واشكروا له على انه اصلا دخلكوا طريق العبادة، ومن عليكم زائد على العطاءات اللي هتنهمر عليكم. يبقى اذا يا جماعة هنا في نقطتين. النقطة الأولانية إن سيدنا إبراهيم بدأ دعوته بكلمة ذلكم خير لكم، يعني هيدي لكم خير بسبب ده أكتر من المعصية. يبقى بدأ بالأثر الدنيوي للطاعة ونهى واعبدوه واشكروا له، ونهى بالأثر الدنيوي للطاعة، وده يدل على خطورة إن إحنا نكلم الناس ربنا هيديهم إيه في الدنيا قبل الآخرة. يعني أنا حاولت أوصل المعنى ده في درسين، درس ماذا لو اخترنا الله على موجود على ويت الله طبعا، ودرس ينتظركم أيام رائعة في سلسلة على فين يا شباب. إن يا جماعة نحاول نوصل المعاني ده يا جماعة للناس، وإحنا نفسنا نتضلع منها، إن دي أخطر معاني بتتفتح لها القلوب. أدي فقه الأنبياء هو، اتعلموا من بصيرة سيدنا إبراهيم إزاي توصلوا لربنا وإزاي توصلوا الناس لربنا. الملاحظة الثانية إن سيدنا إبراهيم قال كلمتين ظاهرهم كده التعارض. قال إذ قال لقومه اعبدوا الله وإيه واتقوه اعبدوا خاف، وفي آخرها واعبدوه وإيه واشكروا له اعبد وافرح، اعبد واستبشر. يعني اعبد وخاف يا رب ولا اعبد واستبشر؟ يعني اعبد واقلق ولا اعبد وافرح؟ الكلمتين الاثنين دول بيشكلوا قلب المؤمن، هو ده التكامل في الايمان بقى يا جماعه. ان انت عايزين يبقى فيه ملتزم فاهم صح بيطع ربنا، وفي نفس الوقت قلبه مليان خوف واستبشار، خوف احسن يسيب الطريق ويخسر النعمة اللي هو فيها، واستبشار بالعطاءات اللي ربنا هينزلها عليه طول ما هو سائر في الطريق. دول الجناحين اللي ايه هو بيرفرف وهو ماشي بيهم الى الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية اليه ترجعون، لان كل الكلام اللي فات عن الله لازم في كلام عن الدار الاخرة بقى، ان في قبر وفي قيامة وفي جنة وفي نار، اليه ترجعون. يبقى اذا شوفوا الكلام، شوفوا البصيرة، شوفوا النور. عشان كده حصل حاجة غريبة جدا بعد كلام سيدنا ابراهيم. شوفوا سيدنا ابراهيم اتكلم الايات اللي فات، ايه 16 وايه 17. شوفوا يا جماعة ايه 19، اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. هو مين اللي بيتكلم؟ ربنا، مش سيدنا ابراهيم. خلاص سيدنا ابراهيم كده ما عادش بيتكلم، الوقت اللي بيتكلم ربنا. خلاص كلام سيدنا ابراهيم خلص وربنا بيتكلم. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. مين اللي بيتكلم؟ ربنا. يعذب من يشاء ورحمة يشاء، ربنا. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، ربنا. والذين كفروا بآيات الله ولقاء أولئك يأسوا من رحمتي، آية 23. ده دليل جازم إن اللي بيكلم هو ربنا، لأن أولئك يأسوا من رحمتي مش معقولة إبراهيم اللي بيقولها، أولئك يأسوا من رحمتي كلام ربنا. يبقى كل ده كلام ربنا. عادي، إيه المشكلة؟ سيدنا إبراهيم كان بيتكلم والكلام بتاعه خلص وربنا بعد يتكلم بعد كده، عادي، ما ده نمط القرآن. طب اللي بالصفحة كده آية 24، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوا ايه، وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا. لا لا لا، ده سيدنا ابراهيم لسه بيتكلم. شوفوا النمط الاعجازي ده، سيدنا ابراهيم كلامه وبعد كده كلام ابراهيم خلص وبقى كلام ربنا، وبعد كده فجاه رجع كلام سيدنا ابراهيم تاني. ايه ده بقى؟ الكلام ده يدل على مكرومتين عظيمتين لابراهيم. الاولى كان ما معنى ان ربنا يعني قال كلامه، واول كلامه واخر كلامه هو كلام ابراهيم، كان الكلام واحد، كان الكلام واحد اصلا. يعني ايه؟ كان ابراهيم انما يتكلم بنور الله، كان الداعيه لو اتصل بالله فعلا وقلبه بقى موصول بالله وداعيه صادق ومخلص، ربنا هيخليه يتكلم بنور الله. بنور الله يبقى في مدد من الله. يعني هو ده بقى حديث كنت سمعه الذي يسمع به وايه ولسانه الشاهد ولسانه الذي يتكلم به، كأن ربنا هو اللي منور لسان سيدنا ابراهيم. يبقى ده اسمه المدد. المدد التانية بقى كأن ابراهيم بيتكلم بتأييد من الله، انزلي اتكلمي ما تخافيش، ربنا هيلهم لسانك يا ابني، انزل اتكلم، ما تقولش اقول ايه، مش لاقي كلام اقوله يا عم، بس افتح بقك ومالكش دعوه، هتلاقي ربنا ساقل الكلام على لسانك. ده اللي اسمه التأييد من الله. يبقى اذا الدلالتين لهذا الترابط العجيب النوراني هو ظاهرة المدد وظاهرة التأييد، ان ربنا بيعطي للدعاء ليه حاجتين، يعطيهم حاجة اسمها ظاهرة المدد، ويعطيهم حاجة اسمها ظاهرة التأييد. ظاهرة المدد ان ربنا بيسددهم، بيخلوهم يتكلموا صح لما بيكونوا متصلين بالله، بيخلي كلامهم نور. والظاهرة الثانية انهم بيؤيدوا من الله في الدعوة. فما تقوليش هجيب كلام منين، ما تقولش هجيب كلام منين، الله هيؤيدك، بس انزل واشتغل. طيب بعد النور المهول ده والكلام النوراني اللي بينور بصائرنا في الحياة ده، فما كان جواب قومه، ما كانش لهم اجاب غير اقتلوه او حرقوه، احرقوه بقى حتة حتة، ولعوا في حتة حتة كده، فانجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني آيات طبعا زي ما سيدنا نوح ختمت قصته وجعلناها آية للعالمين، سيدنا إبراهيم ختمت قصته، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آيات إن ربنا سبحانه وتعالى نجى من هذه النار اللي الطيور كانت بتتحرق منها على مسافة، إن نمرود في بلد اسمها بلد النمرود لحد دلوقتي في العراق، ال بتاع برج الاستطلاع اللي النمرود كان قاعد فيه بينه وبين المكان اللي تاريخيا بيتقال إن ده في النار، مسافة شاسعة كبيرة. ليه؟ النار مرعبة، محدش قدر يرميه في النار، بنوله من جانيك بعيد عن النار عشان يرموه في النار منه. يعني فإن في ذلك الآيات، ان الشخصة الجبارة ده هي البطل الرهيب اللي اشتغل في الدعوة وما خافش، ده في الاخر محدش قدر يعمل له حاجة، ربنا نجاه. لسه محتاجين ايه عشان تصدقوا الحاجة المذهلة بقى بعد كده؟ وقال، يعني في حاجتين مذهلتين حصلوا بعد كده. حاجة الاولانية وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، والحاجة الثانية فامن له لوط. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، ان سيدنا ابراهيم خرج من النار يتكلم عن ربنا عرض بطولي مبهر، يعني مش خرج من سجن او معتقل يتكلم عن ربنا، ده خرج من النار، يعني خرج من النار بيعمل جولة، يعني هم رموه في النار عشان الجولات، خارج من النار بيعمل جولة. فتخيلوا يا جماعة ايه البطولة دي، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. الآية دي بتقطع قلبي من يوم ما التزمت. الانسان اللي ابتلي عشان الدعوة الى الله وبعد الابتلاء فضل صامد وثابت ومصمم على الدعوة الى الله، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. يبقى مكمل، يبقى ده الصمود الايه، يبقى ده الصمود الدعوي من اصول النجاح في الحياة وفي الدين، الاستمرار، الا تتوقف، الا يقطع اهل الباطل خط سيرك. دي النقطة الاولانية. النقطة المبهرة الثانية، فامن له لوط. امتى سيدنا ابراهيم حد امن ليه؟ بعد ما دخل النار وخرج منها. امتى الداعية هنا في القصة البطولية دي حد بدأ يسمعه؟ بعد ما ابتلي عشان كلامه، مش بعد ما اكلم الناس عن الدين. الداعية اللي بيبتلى عشان الدعوة بتاعته يا جماعة، كلامه بيبقى بعد الابتلاء غير كلامه قبل الابتلاء، بيبقى كلامه نور ونار. لما بيثبت على الدعوة بعد الابتلاء بيبقى كلامه رهيب. فسيدنا لوط بعد ما خرج ابراهيم من النار وفضل يتكلم عن ربنا، كلام الداعية نضج لما ابتلي في ذات الله، الكلام بعد الفتنة والابتلاء بينضج وبيبقى اكثر نورانية. فآمن له لوط فاتبعوا لوط. هنا يبقى اذا الابتلاءات في طريق الدعوة مش حاجة وحشة، ده بالعكس اللي بتنضج الداعية ايومها انضج. ولا امن له واحد، مش مهم انت اتبعك قد ايه، انما الواحد ده بقى ايه، ده بقى نبي. ليه؟ لان سيدنا ابراهيم مربي بحقه حقيقي، فاللي كان بيتصل بسيدنا ابراهيم وبيسلم له قلبه ده بيبقى نبي. عشان كده فآمن له، لا يعني ايه، لا يعني آمن بمنهجه الذي صار فيه للدعوة إلى الله، واطمأن له وسلم له وانقاد له. سيدنا لوط سلم حياته لسيدنا إبراهيم. يعني الوقت في طالب أخ بيدخل يلتزم ويحضر الدرس، تيجي تقول له احضر اسمع الورش، لا والله ما أنا قادر، تلاقي تلات أربع درس مش أصلا ما اسمعش ورش. طب روح احفظ قرآن، هو ده مش آمن له، ده ما سلمش حياته للمربي، ده واحد يعني مسلم جزء من دماغه بس للدين، إنما بقى حياته بدماغه. إنما مين اللي بيوصل؟ سيدنا لوط بقى نبي ليه؟ عشان حرف له ده، حرف له ده سر انه بقى نبي. سر انه بقى ازاي؟ لانه سلم له حياته. فسيدنا ابراهيم عارف يقوده. انما يجي لك طالب او طالبة مثلا في معهد او في تربية او حاجة عايزة ابقى حاجة في الدين ومش مسلم نفسه ولا بيسمع التوصيات ولا بيسمع التوجيهات، وفي الاخر يقوله انا ما نمتش ليه؟ لانك يا ابني ما انتش مسلم نفسك، لان ما عندكش حرف له ده، ما عندكش هذا الحرف العظيم اللي يعني سر باذن الله فتح الله. فامن له ايه؟ فامن له لوط. وقلنا ان واحد بس، ولكن يعني ما تبصش لعدد اللي جه، ما تبصش للثمره، ما تبصش للثمره. سيدنا ابراهيم بعد كل المجهود ده خرج بواحد. ما نبصش للثمره يا جماعه ونفضل صامدين، قله الاتباع ما تفتنناش. شوفوا بقى ربنا بيقول بعدها ايه. وقال اني مهاجر الى ربي. مهاجر وزن مفاعل، يعني انا مش هنام، انا ما عادش ليا وطن. سيدنا ابراهيم حرق الجنسيه قدام الناس كلها، مسك جنسيته حرقها حرق معنوي. اني مهاجر الى ربي، يعني واحد تخلى عن الجنسيه لاي وطن. حرق البطاقه اللي فيها النسب لاي مخلوق، انا ما عادش ليا في حياه ارتباط ببشر ولا بقريب ولا بحبيب ولا بوطن ولا ببلد ولا ببيت. انا ما عادش، انا بقى وطني هو المكان اللي هعرف اعبد ربنا فيه، المكان اللي هلاقي فيه بيئه ايمان، المكان اللي هلاقي فيه ناس تعني على الوصول الى الله. اني مهاجر. هتفضل تسافر من بلد لبلد عشان ايه يا ابراهيم؟ الى ربي، عشان اوصل لربنا. عرفتوا مين اللي ربنا بيصطفيهم؟ عرفتوا مين اللي ربنا بيختارهم؟ اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم. انه هو العزيز، خايف من ربنا احسن. انا لو ما عملتش كده ممكن اعاقب، عشان كده ما قالش انه هو الغفور الرحيم، انه هو العزيز. ربنا اعز من انك انت تعرف طريقه وبعد كده لانك ما انتش لاقي صحبة في الطريق ده ما ترضاش تدخل فيه. اوعى اوعى ما تلتزمش، اوعى ما تلتزمش لانك ما انتش لاقي صحبة. الله اعز، الله صاحبك في الطريق، الله صاحبك في الطريق. اوعى تقول يا رب ما لقيتش صحبة، وربنا مش صاحبك، وربنا مش ممكن يصحبك ويؤنسك ويسددك. هو البشر بتستعز بيهم وربنا لا تستعز بيه. ووهبنا له، اشوف بقى، ووهبنا له إسحاق ويعقوب أنبياء، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ده دين، يبقى دي عطاءات الله له في الدين. وآتيناه أجره في الدنيا، وعطاءات الله له في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وعطاءات الله له في الآخرة. يبقى سيدنا إبراهيم في الآخرة يا جماعة خد الدين والدنيا والآخرة، فلا نامت أعين البلهاء اللي فاكرين إن السعادة في المعصية واللي فاكرين إن السعادة في الإعراض عن الله. في الآخر هم ترموا في مزبلة التاريخ، وهو خد الدين والدنيا والآخرة. يعني في الاخر ناس خدت كل حاجة وناس خسرت كل حاجة. اللي مشي في طريق ربنا خد كل حاجة، واللي اعرض عن الله خسر كل حاجة. يبقى دول عرضين بطوليين مبهرين. ربنا يسددكم وربنا يعينكم يا اخواني في الله واخواتنا الكريمات في الله، يعني طلبة المعهد القرآن الدعوي في سنة اولى وفي سنة تانية. يلا يا جماعة شدوا حيلكم يا جماعة، يلا يا اخواننا احنا بندي الكلام ده عشان تتبنوا وتتربوا. يلا يا جماعة، عشان بإذن الله سبحانه وتعالى اما نخلص مذكرة سورة العنكبوت كده، الكورس التربوي ده، دورة ده اللي احنا بنسمينا دورة مشاكل او موسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات، او بين قوسين خطوة اولى التزام. هذه المرحلة الخطيرة، مذكرة دي لما تخلص بقى انا عايزكم كلكم تدوا، انا عايزكم كلكم كل واحد فيكم وكل واحده فيكم يشرحها لواحد او واحده من الاخوه والاخوات اللي انتوا عارفينهم. يلا اخوانا بقى لازم تبدوا، لازم تتحركوا، شدوا حيلكم. الله يعينكم، الله يسددكم، الله يأيدكم، ربنا معاكم باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله نكمل التلت النصاني في سورة العنكبوت المرة الجاية، اللي هو السكشن الثالث، اللي هو بإذن الله سبحانه وتعالى العرض البطولي المبهر الثالث، اللي هو عرض سيدنا لوط بإذن الله سبحانه وتعالى. سددكم الله، حفظكم الله، جزاكم الله خيرا. الورش وصية في رقبتكم، الورش اللي بتجتمعوا فيها على سماع دروس مع بعض، على حضور دروس الغرفة الصوتية، على حضور الدورات التربوية والمنهجية في الغرفة الصوتية، بتجتمعوا فيها على متابعة جدول العبادة بينكم وبين بعض، الجولة والنزول في الجولة عشان تتبنوا وتتربوا. يلا يا جماعة عايزين الواقع يتغير، والواقع مش هيتغير غير لما انتوا تتغيروا وانتوا تتبنوا وتكبروا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير.